إذا أردت البركة في مالك وفي حياتك فعليك عبد الله بالصدقة، فربنا تبارك وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبالفعل حينما يتصدق أحدنا على محتاج من المحتاجين أو مسكين من المساكين فإن الله تبارك وتعالى يبارك له في ماله وفي أولاده وفي رزقه وفي حياته كلها. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. وقال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول عليه الصلاة والسلام يا ابن قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. ماذا تريد أخي في الله في هذه الحياة الدنيا؟ تريد غيثا من الله تبارك وتعالى؟ عليك بالصدقة. قال عليه الصلاة والسلام وما منع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. ماذا يريد أحدنا في هذه الحياة؟ يريد صحة عافية، يريد مداواة وشفاء لحبيب أو قريب لديه؟ عليك عبد الله بالصدقة. وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. ماذا تريد؟ تريد أن ينجيك الله تبارك وتعالى من المهالك والأزمات والحوادث والأمراض والكروبات؟ عليك أيضا بالصدقة. قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ماذا تريد؟ تريد في الآخرة ظلا ظليلا تحت عرش ربك الرحمن تبارك وتعالى؟ عليك أيضا بالصدقة لتكون واحدا من هؤلاء السبعة الذين أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم صلى الله عليه وآله وسلم عبدا من عباد الله تبارك وتعالى أنفق نفقة عظيمة، قال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. عليك بالصدقة خاصة أخي في الله، ونحن نعيش في وقت عصيب في أيامنا، فندرب أنفسنا من الآن كيف نتصدق على الناس. هل نتصدق سرا أم نتصدق علانية؟ فإن تصدقت سرا فهو أفضل، وإن تصدقت علانية فلا حرج عليك في ذلك، فإن الله تعالى قد شرع لنا ذلك. ولكن احذر على نفسك من الرياء، احذر على نفسك من السمعة أو حب السمعة بين الناس. الصدقة يا عباد الله في أيامنا هذه وقبل استقبالنا لشهر رمضان مطلوب أن نباشرها وأن نمارسها وأن يعني ننفق أموالنا قبل فوات الأوان. يقول يحيى بن معاذ عليه رحمة الله الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. قالوا وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه، يعني أن تكسب المال من حلال وأن تنفق المال أيضا في حلال. هذا هو الذي علينا أن نقوم به خاصة في صدقاتنا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك نرى بعض الناس يتأفف حينما يقبل عليه أحد المحتاجين يطلب صدقته أو يطلب معونته، وينسى المسكين أن ربنا تبارك وتعالى نهانا عن أن نقهر اليتيم أو أن ننهر السائل هنا وهناك. وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، هكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى. هل كل سائل نراه في حياتنا يعد متسولا؟ أقول لا، المتسولون معروفون، معروفون بسمتهم، معروفون بأقوالهم، معروفون بتصرفاتهم أو بتحرياتنا عنهم. لكن من الناس من ألجأناهم إلى أن يمدوا أيديهم يطلبون المساعدة، وهو من هو؟ هو الذي كان يوم من الأيام عزيز قوم لكنه ذل بين إخوانه أو بين أرحامه أو بين جيرانه. فأكثر عبد الله من الصدقة، واصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله.